بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الأحبة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لابن عباس، وهي وصية جامعة جمع فيها النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس فيها غرر النصائح والوصايا، وابن عباس كان غلاما راكبا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم له هذه الوصية المشهورة التي ينبغي أن يجعلها كل مسلم نبراسا له في حياته، وأن يجعلها نصب عينيه، وأن يأخذ بما دلت عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء ولو اجتمعت الأمة جميعا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي رواية أنه قال له: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذه وصية جامعة لخير الدنيا والآخرة، صدرت من الناصح الأمين صلوات ربي وسلامه عليه. نعم، نصيحة لغلام، ولكن هذا الغلام وعاها وعمل بمقتضاها، فكان حبر هذه الأمة وعلما من أعلامها، فأخذ بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك. طلب وجوابه: احفظ الله، أي إن تحفظ الله يحفظك الله. وكيف يقول له احفظ الله والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين؟ قال العلماء: معنى هذا احفظ الله في أوامره بالامتثال، وفي نواهيه بالاجتناب، وفي حدوده بالوقوف عندها. انظر إلى ما أمرك الله به فامتثل، وإلى ما نهاك الله عنه فاجتنبه، وإلى ما حد الله من حدود فقف عندها ولا تتعدها. ثم معنى هذا أنه لا يراك الله عز وجل حيث نهاك، ولا يفتقدك حيث أمرك. احفظ الله، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. لكل أواب حفيظ، أي حافظ لأوامر الله ولنواهي الله ولحدود الله عز وجل. ومنها المحافظة على العبادات كالصلوات، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين، والذين هم على صلواتهم يحافظون. ومن حافظ على الصلاة كانت له نجاة وبرهانا ونورا يوم القيامة. يحفظ الله في زكاته، في صيامه، في جميع ما أمره الله عز وجل. الاستحياء من الله حق الحياء، حق الحياء أن تحفظ الرأس وما حوى والبطن وما وعى، وأن تذكر الموت والبلى، تحفظ جوارحك، سمعك وبصرك ولسانك ويديك ورجليك عن كل ما يغضب الله عز وجل وعن كل ما حرمه الله عليك. وحفظ البطن يكون بأن لا يدخل إليه الإنسان حراما، لا مأكلا ولا مشربا. فمن حفظ الله عز وجل فيما أمره الله وحفظه فيما نهاه الله عنه فاجتنبه، وحفظه في حدوده فوقف عندها ولم يتجاوزها، سيتحقق فيه الوعد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يحفظه، أن الله يحفظه، وعد صدق ووعد حق لا يتخلف، والله عز وجل لا يخلف الميعاد، لا يخلف الميعاد. يحفظه الله عز وجل في نفسه فيكون محفوفا ومحفوظا من الله تبارك وتعالى. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، فالله معهم ينصرهم ويؤيدهم ويحفظهم ويرعاهم سبحانه. إن الله مع المتقين. يحفظه الله في أبنائه فيكونوا صالحين قرة عين له في الدنيا والآخرة، كما قال الله عز وجل: وكان أبوهما صالحا. وقال ابن سيرين أو ابن المسيب لابنه، قال له: والله إني لا أزيد في صلاتي من أجلك رجاء أن أحفظ فيك، لأن الله يقول كان أبوهما صالحا. انظر، احفظ الله يحفظك، فهو يريد أن يحفظه الله في أبنائه بصلاحه. احفظ الله يحفظك، يحفظك في نفسك وفي أبنائك، يكونوا صالحين وقرة عين لك في الدنيا وفي الآخرة، ويحفظهم الله لك من كل شر ومكروه. احفظ الله يحفظك الله في مالك، فيكون هذا المال مباركا نافعا لك. إذا حفظت الله فيه حفظك الله عز وجل فيه. من حرص أن يكون مكسبه حلالا من كسب حلال حفظ الله له هذا المال وبارك له فيه وجعل الله له فيه خيرا في العاجل والآجل، وربما يكون هذا المال سببا في نجاته يوم القيامة. انظر الحفظ، إذا الله حفظك في شيء يبارك لك في ذلك الشيء فيكون سببا لنجاتك في الدنيا والآخرة. كم من إنسان له ولد يجعله الله عز وجل سببا في إنقاذه من عذاب الله عز وجل، وكم من شخص يملك مالا فيجعله الله عز وجل يجعل ذلك المال سببا في نجاته في الآخرة، يتصدق به، ينفق في وجوه الخير صادقا مخلصا فيجعل الله فيه خيرا كثيرا. وكم من آخر لم يحفظ الله في ماله ولا في أبنائه ولا في نفسه فيضيعه الله عز وجل، يضيعه الله. احفظ الله يحفظك في نفسك وأولادك ومالك وصحتك، احفظ الله لك صحتك، سمعك وبصرك وقواك، فيحفظها الله عز وجل في حال الكبر. احفظ الله يحفظك الله عز وجل في كل ما تحب أن تحفظ فيه، في كل ما تحب أن تحفظ فيه. وهذه نتيجة حتمية، وعد من الله عز وجل لا يتخلف. وإذا حفظك الله عز وجل كف شر الآخرين عنك وصرف عنك السوء والفحشاء، كما قال الله عز وجل عن يوسف: لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه كان من عبادنا المخلصين. لما حفظ الله حفظه الله عز وجل من السوء ومن الفحشاء وصرف عنه السوء والفحشاء. احفظ الله يحفظك، يحفظك الله عز وجل من كل مؤذٍ ومن كل بلاء ومن كل منغص. ولذا حتى الدواب المؤذية بطبعها يسخرها الله لك ويحفظك الله منها. وما ورد من قصة سفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم أنه انكسر به مركبه في البحر، فخرج إلى جزيرة في البحر فوجد الأسد أمامه، وجد الأسد أمامه، والأسد تعلمون أنه حيوان مفترس، وخصوصا في هذه الجزيرة لم يرى أحدا وربما لم يذق لحما. فما تتصورون أنه ينكب عليه ويفترس، لكن الأمر خلاف هذا. هذا الأسد المفترس سخره الله عز وجل ذليلا طائعا، فأصبح يمشي أمامه ليريه الطريق، ليريه الطريق، حفظه الله منه حتى أوصله إلى الطريق، إلى مفترق الطرق. فلما وصل إلى الطريق همهم وأشار برأسه كأنه يودعه، كأنه يودعه. هذا حفظ من الله عز وجل. وقالوا إن أحد العلماء قد تجاوز 100 من العمر فوثب وثبة فعاتبه عليها بعض الناس، قالوا: أنت رجل كبير وتثب هذه الوثبة فإنها تضر يعني بصحتك. قال: هذه جوارح حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. حفظ بصره في صغره وغض بصره عما حرم الله، وحفظ سمعه وحفظ لسانه فحفظه الله له. ولذا هناك أناس ضيعوا أمر الله عز وجل في أنفسهم في جوارحهم وفي أهليهم فأضاعهم الله، أضاعهم الله تبارك وتعالى، نسوا الله فنسيهم. فمن حفظ الله حفظه الله. ونسأل الله عز وجل أن يحفظنا بالإسلام قائمين، وأن يحفظنا بالإسلام قاعدين، وأن يحفظنا بالإسلام راقدين، وأن لا يشرك بنا الأعداء ولا الحاسدين. فكلمة موجزة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي جامعة لخير الدنيا والآخرة. احفظ الله يحفظك، أمر متحتم. حفظت الله في نفسك، في أهلك، في جوارحك، حفظت أهلك باجتناب الحرام، يحفظك الله عز وجل في أهلك ويبعدهم عن الحرام. حفظت الله عز وجل في مالك واكتسبته من الحلال، حفظ الله لك هذا المال وبارك لك فيه. العبرة بالبركة ليس بكثرة المال. كم من أناس يملكون الملايين. قارون ماذا كان؟ إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. هذا أتاه الله مالا، لكن كان هذا المال سببا لبعده عن الله عز وجل، وكان زاده إلى جهنم عياذا بالله. فاحفظ الله يحفظك، معادلة صادقة في النتيجة، منهج في الحياة. كلما أخللت بحفظ الله فاعلم أنه يختل من حفظك بقدر ما تخل به من حفظ الله عز وجل. وأنت عاقل وأمامك الطريقان، طريق الحفظ وطريق الضياع، فاسلك أيهما شئت. إما أن تسلك طريق الحفظ فتحفظ، وإما أن تسلك طريق الضياع فتضيع. ثم وهذه وصية عظيمة، حتى إن بعض العلماء قال تدبرت هذا الحديث فأدهشني، أدهشني مما فيه من المعاني وما فيه من الدروس. قالها النبي صلى الله عليه وسلم لغلام، وما أحوجنا اليوم أن نمتثلها في حياتنا. ثم قال له احفظ الله تجده تجاهك، وفي الرواية الأخرى تجده أمامك. إذا حفظت الله عز وجل حفظك الله ووفقك، لا تطرق بابا إلا يسره الله عليك وسهله عليك، وتحقق لك ما لم يكن في الحسبان وفوق ما تؤمل وتظن. احفظ الله تجده تجاهك، تجده أمامك. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. من يتق الله يجعل له مخرجا، يجعل له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا. تضيق عليه الأمور ثم يفرجها الله عز وجل، وتتعسر عليه فييسرها الله عز وجل، ويرزقه من حيث لا يحتسب، من حيث لا يظن ولا يتوقع ولا يحسب له حسابا. الله يرزق من يشاء بغير حساب. ما لم يكن في حسبانه وما لم يتوقع وما لم يتوقع. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. انظر التيسير. قال العلماء مفهوم هذا أن من لم يتق الله لم تيسر أموره، لم تيسر أموره. إذا شعرت بتعسير الأمور فراجع نفسك وراجع حساباتك، هل أنت على الطاعة أو على المعصية؟ هل أنت على ما يحب الله ويرضى أم أنك على ما يسخط الله عز وجل؟ حاسب نفسك قبل أن تحاسب، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن تؤزنوا، وزنوا أعمالكم قبل أن تؤزنوا، قبل أن لا يكون درهم ولا دينار إلا الحسنات والسيئات. ثم يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، ليكن سؤالك لله عز وجل. إذا دعوت فادعوا الله، فإنه الغني القادر الحي الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، الذي إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. إذا سألت فاسأل الله، إياك أن تسأل مخلوقا مثلك. إياك أن تسأل مخلوقا مثلك فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. هل أحد أضل؟ لا أحد أضل ممن يدعو من دون الله. كيف يعقل أن يترك الإنسان ربه الذي خلقه، الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما، الذي بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله، الذي إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، السميع العليم البصير، كيف يترك الله عز وجل، يترك دعاءه ويذهب إلى مخلوق يدعوه من دون الله؟ وأضل من ذلك كله من دعا ميتا ذهب إلى قبره وتمسح به ودعاه من دون الله واستغاث به من دون الله وخضع عند قبره وطاف به وذبح له ونذر له وشد له الرحال. مخلوق لا يملك شيئا يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد عياذا بالله. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي اصطفاه الله برسالته ماذا يقول؟ الله عز وجل أمره أن يقول ماذا؟ قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذاب إن عذاب ربك كان محذورا. هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله هم مثلكم، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. يعني هذه الأمور أمور قد يقول الإنسان إنها معلومة بداهة، ولو فكر العاقل في ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجد ذلك واضحا جليا لا خفاء فيه، ولكن أحيانا يخادع الناس ويأتي آخرون لهم مصالح فيدلسون على الوسطاء، يقول هذا القبر الفلاني جاءه فلان ليس عنده أولاد وذبح له وجاله أولاد، وآخر ما عنده وظيفة فوجد وظيفة، وآخر كذا مريض فشفي. هذه كلها أكاذيب ينسجها سدنة القبور ليبقى لهم ما يجدون من مال يهدى لهذه القبور أو نحو ذلك ليعيشوا على هذا الشيء، وليسوا ناصحين بحال من الأحوال. وهذا أمر يجب على كل إنسان أن يتنبه له، لأن هذا أساس عقيدته. ذاك الله ولئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. انظر الخطاب، يعني مو هو شيء سهل، الإشراك بالله عز وجل سبب لإحباط العمل. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله، حتى إن بعض السلف منهم من كان لا يسأل الناس شيئا حتى فيما يقدرون عليه الناس، حتى إن صوته إذا سكت لا يقول للناس ناولوني، اكتفاء بالله عز وجل. لا شك أن هذه فيما يقدر عليه الناس جائز، أن تسأل من أخيك مثلا أن يعطيك مالا عند مثلا إذا كنت محتاجا إلى ذلك، لكن بعضهم وصل إلى هذا الحد أنه لا يسأل الناس شيئا استغناء بالله عز وجل عن خلقه. فيقول إذا سألت فاسأل الله، كيف لا تسأل الله عز وجل؟ والله يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ويقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. لو جيت لشخص قلت له أعطني مال يعطيك المرة الأولى ربما المرة الثانية الثالثة، بعد هذا يقول يا أخي شوف واحد ثاني أنت ما تعرف غير أنا، ولو سئل الناس التراب لأوشكوا إذا قيل هاتوا أن يكفوا ويمنعوا، لو تراب سألت الناس لمنعوك. فقال إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، وهو معنى الحصر في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك. وهذه يرددها دائما في صلاتنا إياك نعبد وإياك نستعين، إذا استعنت فاستعن بالله. ثم يقول له النبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن الأمة جميعا من بأقطارها من بالمشرق والمغرب لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء ولو كان هذا الشيء يسير قليل، على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. ما يستطيعون، يستحيل لو كل الناس تعاطفت معك في أمر من الأمور على أن يوصلوا لك نفعا لم يكتبه الله لك فإنك لن تحصل على شيء إلا ما إلا على ما كتب الله لك. ولو اجتمعوا جميعا جميع الأمة على أن يضروك بشيء، على أن يوصلوا ضررا لك، لم يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك. الأمور محكومة بقضاء وقدر، وهذا يكسب المؤمن قوة وشجاعة أن يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى: واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. ما أخطأك، لا تقل إذا شيء أخطأك وما أصابك وسلمت منه، لا تقل هذا بشجاعتي وبذكائي وشطارتي، لا، الله ما كتبه، ما كتب أن يصيبك. لو كتب الله أن يصيبك والله ليصيبنك. وما أصابك، إذا أصابك أمر لا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان كما تفتح عمل الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو مقدر عليك، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في كتاب، وما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. شيء مقدر عليك مكتوب، الله فرغ من مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، معلوم هذا فلان سيولد له كذا ويأتي له كذا ويمر عليه كذا ويصيبه كذا، هذه أمور منتهية. فهذا يملأ قلب المؤمن شعورا بالرضا، يعلم أن الأمور مقدرة بقضاء الله وقدر. فإذا أصابته مصيبة آمن بالله وآمن بقضائه وقدره، وعلم أن هذا الذي أصابه هو مقدر عليه من عند الله عز وجل، وأنه لا يستطيع أحد أن يصرفه عنه مهما بلغ ذلك الإنسان. بل لو اجتمعت الأمة جميعا بضعفائها وأقويائها، برؤسائها ورعاياها، لن تفعل له شيئا. إذا أراد الله شيئا كان. فيملأ هذا القلب شعورا بالرضا، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، من علم أنها من عند الله وآمن بقضاء الله وقدره يهدي الله عز وجل قلبه ويمسك على قلبه ويخفف هذا المصاب، كما قال عمر رضي الله تعالى عنه: ما أصابتني مصيبة إلا نظرت فيها من عدة أمور: أولا أنها بقضاء الله وقدره، وأنه لا دافع لها، ستقع ستقع. والأمر الثاني أن الله عز وجل يثيبني عليها، ما يصيب المؤمن من هم ولا حزن، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها عن خطاياه، حتى الشوكة يأجرك الله عز وجل عليه. فكيف من فقد ولدا أو والدا أو قريبا أو غير ذلك؟ وثالثا أنني أنظر إلى ما هو أعظم منها، إذا نظرت في أحوال الناس تجد من هو أشد مصيبة منك، إذا كنت مريضا مرضا معروفا وقد تجد من هو مريض بمرض أخطر وأشد، إذا شخص فقد شخصا هناك من فقد أسرة بكاملها، وهكذا. انظر إلى من هو أكثر منك. وأمر آخر هو أن ينظر الإنسان أن هذه المصيبة ليست في دينه، إنما هي في دنياه، والمصيبة هي مصيبة الدين، أن يصاب الإنسان في دينه فيفتن عن دينه عياذا بالله، هذه المصيبة التي لا يعوضها شيء. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. كلاهما على الانتهاء من مقادير الخلائق، وأنه فرغ من ذلك، انتهي من هذا. ثم في الرواية الأخرى قال له: واعلم أن النصر مع الصبر، إذا صبرت ظفرت وانتصرت. وهذا وعد للصابرين بالنصر، إذا صبروا نصرهم الله عز وجل وثبت أقدامهم، وأن الفرج مع الكرب، إذا جاء الكرب واشتد الكرب اعلم أن بعده فرجا. الليل متى يكون الفجر؟ إذا احتكم الليل ضيق يا أزمة تنفرج، ربما آذن ليلك بالبلج، ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج، ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. كلما ازداد الهم كلما كان احتمال الانفراج قريب. وهذا له أمر مشاهد ومعلوم، وأمر آخر يرجع إلى أن الإنسان دائما يكون عند اشتداد المصيبة وعند اشتداد الهم والكرب يكون أكثر تعلقا بالله عز وجل، ويقطع أمله في الناس، فيأتيه الله عز وجل بالفرج إذا دعاه. الإنسان إذا ضاقت عليه الأمور يفقد أمله في الناس أحيانا، يذهب إلى هذا وإلى هذا فلا يجد عنده خيرا، ثم يزداد تعلقا برب العالمين ويدعوه صادقا من قلبه، لأنه أحس أنه لا يفرج كربه إلا الله عز وجل، فحينئذ يأتي الله عز وجل بالفرج لأنه دعاه صادقا من قلبه. ولذا قيل: إن الطمع فقر واليأس غنى. الطمع في الناس فقر، واليأس من الناس غنى. ولذا يعني من الدعاء أن يقول الإنسان: اللهم اجعلني أفقر الناس إليك وأغنى الناس بك، اللهم اجعلني أفقر الناس إليك وأغنى الناس بك. أنت فقير إلى الله، لأن الله عز وجل يقول: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وغناك بالله عز وجل وصبرك بالله. ثم يقول: وأن مع العسر يسرا، كما قال الله عز وجل: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، لن يغلب عسر يسرين. إذا جاء العسر لا بد أن يأتي بعده يسر، وهذا من رحمة الله عز وجل أنه ما جعل الحياة على الإنسان أطبقها عليه لا مخرج له منها، حتى في الذنوب جعل الله له مخرج بالتوبة. مصائب الدنيا يفرج الله عز وجل على الإنسان، وما يناله الإنسان من الخير والثواب ورفع الدرجات إذا صبر واحتسب كان أمرا عظيما، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم للمرأة التي جاءت وقالت إنها تصرع وتتكشف، قال صلى الله عليه وسلم: إن شئت صبرت ولك الجنة، شئت صبرت على هذا ولك الجنة. هذا أمر ليس سهلا، وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن ينفعنا وإياكم بما نسمع ونقول، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يحبب إلينا الإيمان ويزينه في قلوبنا، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلنا وإياكم من الراشدين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين.